بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فخلقت وإلى السماء كيف رفعت. المخاطب بالقرآن في أول الأمر هم القرشيون الجاهليون الأولون، هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبهم بدأت النذارة: وأنذر عشيرتك الأقربين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالآيات كلها بسياق هؤلاء القوم في المقام الأول، وما بعد ومن بعدهم تبع لهم، لأنهم أول من خوطب بالقرآن. والإبل التصقت حياتها بحياة العربي كثرة وافرة، مع أنه قد يوجد في بعض مخلوقات الله من هو أعجب من الإبل، لكن ما فرقه الله جل وعلا في الدواب جمعه في الإبل. فالإبل يؤكل لحمها ويركب ظهرها ويدر لبنها ويشرب، وهذا قد لا يكون هذه المجامع مجتمعة في حيوان آخر غير الإبل، وإن كان بعضها يقارب منه. فبهيمة الأنعام الأخرى ربما أكل لحمها وشرب لبنها لكنها لا يحمل عليها، وما يحمل عليه غير الإبل ربما لا يؤكل لحمها ولا ينتفع بلبنها كما ينتفع بالإبل. ذلك الناس يرون كيف أن الله جل وعلا خلقها وأكمل خلقها، ومع ذلك سخرها جل وعلا لعباده، سخرها حتى للطفل الصغير مذللة يسوقها كيف يشاء. ولولا تسخير الله جل وعلا له أن يسوقها حيث يشاء لما كان للناس ذلكم التسخير. ثم إنها عرفت بغلظة أكبادها، وهي معروفة بغلظة أكبادها، ومع ذلك يجدها صاحبها تحن إلى الحدى وترتاح إليه وتطرب، ويتغير سيرها ومشيها إذا كانت قد سيقت بحدى. وقد جاء بالخبر الصحيح، الخبر المشهور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لهندشة: رويدك سوقا بالقوارير. وهذا كان صحابيا يحدو في الناس في السفر، فكان يؤثر في سير الإبل فتطرب له وتسرع، فاجتمع فيها شيء أشبه بالنقائف. والعرب كانت تعرف ما للإبل من مقام في أنفسها عزيزة، ولذلك لما اختارت الدية جعلتها مقرونة بالإبل، وهذا أمر تبعهم الناس عليه بعد ذلك إلى زماننا هذا، إنما تقوم الإبل ثم تكون الدية. هذا كله يبين لك ارتباط الإبل في صحراء العرب، والقرآن نزل بلسان العرب، فكان بدهيا أن يخاطب العرب بأن يتفكروا في هذا المخلوق. أما ارتباط الإبل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يونس كأنه يهبط من ثنية على ناقة له خطامها من ليف، يجأر إلى الله جل وعلا بالتلبية. ثم ننظر في سيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه، فنرى أنه ارتبطت حياته كذلك بالإبل، فهو عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة على ناقته القصواء، وهذه الناقة اشتراها صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، رغم أن الصديق رضي الله عنه ألح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منه الناقة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أراد لأحد أن تكون له في هجرته يد، ولو كان الصديق رضي الله عنه وعن والديه، لكن فأخذها منه بثمن، ولم يرد أبا بكر ولم يرد أبو بكر أن يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ويلح عليه فيما لا ينبغي الإلحاح فيه، فقبل المال واشترى صلى الله عليه وسلم. هذه الناقة هي التي هاجر عليها، وهي التي حج عليها حجة الوداع، وهي التي وقف عليها صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، فلما سقط زمامها تناوله بإحدى يديه صلوات الله وسلامه عليه، وأبقى الأخرى مرفوعة يستمطر ويستجدي رحمة ربه وهو على ناقته حتى غاب قرص الشمس تماما. فلما أراد أن يتوجه وينفر صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة أناخها وأخذ ينتظر، والناس حوله يلتفتون ميمنة وميسرة ينظرون ماذا ينتظر. فانتظر أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على هذه الناقة المباركة، وأردفه منها من عرفة إلى مزدلفة. فلما كان يوم النحر غير صلى الله عليه وسلم، أطلق لأسامة أن يخرج مع غلمان قريش وفتيانها، فنفر أسامة من مزدلفة إلى منى مشيا، وأردف صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. والمقصود كل ذلك كان ارتباطا بين هذين الصحابيين الجليلين وبينه صلى الله عليه وسلم على ظهر ناقته القصواء. في يوم النحر عليه الصلاة والسلام قرب هديا واختار من الهدي أن يكون نياقة، وقد جاء في الأثر الصحيح عند أحمد وغيره أن تلكم النياق تسابقت أربع أو خمس منهن إلى يده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه أيها يبدأ بها نحرا. وقد قال العلماء انظر إلى هذه النياق كيف أنها تتسابق إلى يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه لينحرها ويفري أوداجها ويهرق دماءها، ومع ذلك تتعجل في الوصول إليه، فكيف بالمسلم في اتباعه ومحبته ولزومه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب أنه مطالب بأعظم من هذا وأحرى وأولى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه ناقته القصوى صلوات الله وسلامه عليه في يوم بدر. من الغنائم التي نال عليه الصلاة والسلام جملا فيه خطام من فضة لأبي جهل، فلما منعت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة قبيل الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الهدي إلى مكة، فكان من الهدي الذي بعثه بعد ذلك ذلكم الجمل، يريد أن يغيظ قريش. فانظر كيف أن هذه الإبل كان لها ارتباط، كان لها ارتباط وثيق بحياة سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. وحسان رضي الله عنه لما أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر النياق وأنها مركوب العرب الأول، فقال فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله وجه إجمال أردت أن أبين من خلاله معنى قول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وسيأتي التعقيب إجمالا بعد السياقات التي بعدها. قال الله جل وعلا بعد ذلك وإلى السماء كيف رفعت، والسماء كل ما علا وارتفع، هذا في اللغة. أما المقصود هنا تلكم السماوات السبع الطباق التي خلقهن العزيز العليم. خلق الله جل وعلا أول الأمر الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال إنا طائعين، قال ربنا فقضاهن سبع سماوات في يومين. فخلق الله جل وعلا السماوات في يومين، ثم عاد جل وعلا إلى الأرض فأكمل خلقها، ولهذا قال ربنا في سورة النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل بعد ذلك خلقها لأن خلقها كان مقدما على خلق السماوات، وإنما جاء خلق السماوات بين خلق الأرض، جاء خلق السماوات بين خلق الأرض. هذه السماوات سبع طباق، يوم القيامة تفتح، قال الله جل وعلا وفتحت السماء فكانت أبوابا، وخزنتها وسكانها هم الملائكة مخلوقون من نور لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإن كانوا غير مكلفين إلا أننا معشر المسلمين من هذه الأمة مأمورون جملة بالتماس ما دل الشرع عليه من هدي الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها، وقال الله عن ملائكته وإنا لنحن الصافون، وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذكر أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي الخبر الصحيح أطت السماء وحق لها أن تئت، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لو تعلمون لم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. هذه السماوات قال بعض العلماء، ويروى هذا عن أنس ولم أقف فيه على سند صحيح، لكن هناك شواهد وقرائن تدل على شيء من صحته، وهو أنه لكل أحد باب بالسماء، منه يصعد عمله، منه ينزل رزقه، ومن خلاله يصعد عمله، منه ينزل رزقه ومن خلاله يصعد عمله. فإذا مات ابن آدم بكت السماء على موضع صعود عمله، كما تبكي الأرض على موضع صلاته، تبكي الأرض على موضع صلاته كما تبكي السماء على موضع صعود عمله. قالوا وهذا هو المعنى لقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. على أحد معاني الآية ممن حمل المعنى على حقيقته، وبعض أهل العلم يحمله على المجاز، لكن ليس هذا أوان الأخذ به ولا أراه راجحا. فقال ربنا جل وعلا: وإلى السماء كيف رفعت، والذي رفعها هو الرب تبارك وتعالى. والإنسان إذا تأملها وما زينه الله جل وما جعله الله فيها من زينة علم عظمة ربه وجلالة خالقه، وما هذه المخلوقات إلا دلائل على عظمة الرب، وأن وراء هذا الخلق خالق عظيم رب كريم لا رب غيره ولا سواه، إليه المفزع وعليه التكلان وبه يستعان، وهو وحده من يهدي كما أنه جل وعلا وحده من يضل، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. ثم قال ربنا جل وعلا: وإلى الجبال كيف نصبت. والجبال من أعظم مخلوقات الله، وقد جاء بالخبر أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض جعلت تضطرب، فخلق الله جل وعلا الجبال رواسية، فتعجبت الملائكة من خلق الله جل وعلا للجبال، تعجبت من الجبال. فورد أنهم قالوا: أي رب، أفي خلقك ما هو أعظم من الجبال؟ قال الرب تبارك وتعالى: نعم، الحديد. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك ما هو أعظم من الحديد؟ قال الرب تبارك وتعالى: نعم، أعظم من الحديد النار. فقالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك أعظم من النار؟ قال الله جل وعلا: الماء. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك أعظم من الماء؟ قال الله جل وعلا: الريح. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك ما هو أعظم من الريح؟ قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فانظر كيف ذكر الله جل وعلا مخلوقات عديدة قبل ذلك، ثم جعل أعلى منها وأكمل وأفضل وأقرب وعنده زلفى تبارك اسمه وجل ثناؤه ما يكون من العمل الصالح. فالعمل الصالح لا يعدله شيء، والعمل الصالح هو الذي جعله الله جل وعلا مع الإيمان طريقا موصلا إلى الجنة. والإيمان والعمل الصالح لا ينفكان، متلازمان. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والمقصود من هذا الخطاب كله أن الجبال من أعظم مخلوقات الله، لذلك كان القرشيون يتساءلون عنها، وقبل أن يسألوا جاء السؤال في القرآن. قال ربنا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وهذا ليس أول حالها يوم القيامة، إنما ذكر الله جل وعلا مراحل تمر بها الجبال قبل أن تقوم الساعة، تسير، تصبح كالعهن المنفوش يتغير حالها، وترى الجبال تحسبها جامدة على القول، إن الآية نزلت تتكلم عن أشراط الساعة. ثم يكون نسفا كما قال الله في طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى ولا أمتى. ثم قال أصدق القائلين: وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الأرض منها خلق ابن آدم، لأن أبانا آدم خلق من قبضة من الأرض. ثم أخبر الله جل وعلا كما في طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهي من تربتها خلقنا بقدر الله. والله جل وعلا ذكر أطوار خلقنا ثلاث: من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون. والأصل أن القبضة كانت من تراب، ثم مزجت بماء فأصبحت طينا، ثم ترك الطين دهرا فأصبح حمأ مسنونا. وكلا ذكره الله جل وعلا في القرآن، والحمأ المسنون هو الفخار كما في صريح القرآن. هذه الأطوار الثلاثة، بعدها نفخت الروح في جسد أبينا آدم عليه السلام. فهذه الأرض منها خلقنا كما أخبر ربنا، وفيها نعاد. وقد كتب الله للأرض أن تسلط على أجساد بني آدم. قال الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فعجب الذنب لا يبلى، لكن بقية الجسد يبلى. وأما ما يشاع عند الناس من أن حفظة القرآن أو الشهداء لا تبلى أجسادهم، فلا يوجد دليل صحيح صريح على هذا. ربما نعم يمد لهم أكثر من غيرهم، تبقى أجسادهم في قبورهم مدة من الزمن، دل على هذا بعض الآثار، لكن القطع بأنها تبقى مخالف لصريح الحديث. إنما ورد الاستثناء في حق الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الخمسة، قال: إن إذا كان يوم الجمعة فأكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرمت؟ لأن هذا المستقر في أذهان الصحابة أن الأجساد تبلأ. فقالوا حتى وهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تبلغك وقد أرمت، أي أصبحت من الأرض. فقال الله عليه وسلم مبينا لهم مستدركا ما استقر في أذهانهم، قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فقوله عليه الصلاة والسلام بهذا النص هذا استثناء من العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: كل جسد ابن آدم يبلأ، وهذا كله مما جعله الله جل وعلا للأرض دون غيرها. ولهذا نقل عن ابن المعري كما هو معلوم: سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. الذي يعنينا هنا أن بني آدم يفرد في قبره ويخلى بينه وبين عمله. فقبل أن ينظر الإنسان إلى القرآن من حيث البلاغة والصناعة النحوية والصناعة الإعجازية العلمية، وإن كان ذلك حق، إلا أن أول ما ينبغي أن ينظر إليه الإنسان في قضية أثر الآيات في القلب. فإذا كان للآيات وقع في القلب نجم عن ذلك عمل صحيح للجوارح. أما أن يأتي الإنسان في أي محفل كان فيحدث الناس عن الصناعة النحوية والبلاغية والفقهية، فهذا ينفع الناس، لكنه ليس المقصود الأول من إنزال القرآن. إنما مقصود الأول من إنزال القرآن ثلاث: أن تجل القلوب وتذرف العيون وتقشعر الجلود، هذا المقصود الأسمى. فيعرف الخلق يعرف من يتلى عليه القرآن عظمة القرآن، فيكون بعد ذلك عمله الصالح. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كما أخبر ربنا: والله ذكر الصالحين الأخيار قبلنا، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذه هي الغاية العظمى، أن ينكسر القلب، أن تذرف العين، أن يتوب الإنسان كان متلبسا بمعصية، متلبسا بمظلمة، متلبسا بإثم، وأن يعلم أن الله حي لا يموت، وأن المنقلب إليه والمرجع إليه تبارك وتعالى. فيتعظ ويتذكر يوما تحل عنه أربطة الكفن ويخلى بينه وبين عمله ويفرد في قبره، هذا كله قبل البعث والنشور كما سيأتي. قال ربنا بعد ذلك: فذكر إنما أنت مذكر. فالرسل الحاجة إليهم ملحة، بدليل أن الله جل وعلا قال: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأخبر تبارك اسمه وجل ثناؤه أن الملائكة على رفيع قدرها وجلالة مكانتها لو قدر أن كتبت لها حياة مستقرة مطمئنة في الأرض لاحتاجوا إلى الرسل. فإذا كانت الملائكة تحتاج إلى الرسل فما بالك بمن هو دون الملائكة. فالحاجة إلى الرسل أعظم من حاجتنا إلى الماء والهواء والطعام. الرسل ليس عليهم إلا أن يذكروا يبصروا الناس، أما الهداية فهي بيد الرب تبارك وتعالى، لا يملك أحد أن يهدي أو يضل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يملك ذلك إلا الرب تبارك وتعالى. فليس على هؤلاء الأنبياء إلا أن يذكروا بربهم جل وعلا. قال ربنا: فذكر، أي يا محمد إنما أنت مذكر. وهذا لمن عرف الصناعة البلاغية إنما هو أسلوب حصر، أي ينتهي حالك وعملك وما أنت مكلف به ينتهي فقط بالتذكير. وما ذكر الناس أحد من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أصدق لهجة ولا أكمل سريرة ولا أوضح بيانا من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. جمع الله جل وعلا فيه ما تفرق في حياة الأنبياء من الكمال، جمع الله فيه صلوات الله وسلامه عليه ما تفرق من معجزات أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. سلو قلبي غداة سلا وثاب لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب. أخ الدنيا ترى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغاب. جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما ولم أر دون الله باب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتست السحاب صلوات الله وسلامه عليه. أكرمنا الله أجمعين متكلما ومقدما وشيخا مشاركا وحاضرين ومستمعين ومشاهدين من أن جعلنا الله جل وعلا من أمته، وهذا شرف عظيم لا يبارى ومطلب جليل لا يضاهى، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أعطى أمته موعدا ومكانا يلقاهم فيه ألا وهو الحوض، وجعل لأمته أمارة يعرفون بها. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان أنه زار المقبرة، مقبرة أهل المدينة وهي البقيع، ثم قال وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم إلى الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم ممن يرد حوض نبي الله عليه وسلم. قال ربنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا تملك سلطانا عليهم. والأمور العقدية ما يخفيه الناس في قلوبهم لا يمكن لأحد، مهما أوتي من قوة، مهما جعل من سجون، مهما جعل من معتقلات، أن يصل إلى أن يغير ما في قلوب الناس، لأن هذا شيء لا يطلع عليه إلا الله. وكذلك المعتقدات من الإيمان والكفر واليهودية والنصرانية والبوذية وغيرهن من الملل، لا يمكن لأحد أن يجبر الناس على ملة معينة إلا اللهم في أحكام الظاهر، أما في القلوب فلا سبيل إلى أحد. ولهذا قال ربنا لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذه إلا استثناء، لكنه استثناء منقطع وفق قواعد النحو على الصحيح، بمعنى لكن، والمعنى لكن من تولى وكفر. جماع أنواع العذاب إنما ينالها ويخلد في النار من جمع هاتين الصفتين، كذب النبي وتولى عنه، من كذب الأنبياء وتولى عنهم أي نبي كان فهذا المستحق للخلود، أما غير ذلك فغير مستحق للخلود، أما غير ذلك فغير مستحق للخلود. قال ربنا تبارك وتعالى في خطابه في خطاب النبيين الكريمين موسى وهارون أنهما قال لفرعون إنا قد أوحي إلينا أن على من كذب وتولى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وهذا أسلوب حصر. قال ربنا جل وعلا لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم أخبر جل وعلا أن المآب إليه والحساب عليه، فقال تبارك أسماؤه وجل ثناؤه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإياب الأوبة إلى الله، والله يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمال مهما كثر والعمر مهما امتد والسلطان والقوة مهما جل، فإن الإنسان مرده إلى أن يلقى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلن يكون إياب إلا إلى من يعلم الغيب والشهادة جل جلاله، المصير والمرجع إليه. وينبغي أن يستقر في قلبك أن الرزق، أن العباد رزقهم على الله ومردهم إلى الله وأمرهم إلى الله، وليس لأحد أن يؤوب أحد إليه، وليس لأحد أن يحاسب أحدا على ما قدم أو على ما أخر. وقد قال القائل على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوا إذا ما الله أصلح ما لدي. ثم قال جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إلينا حسابهم. وأصلا لا يقدر أحد على محاسبة الخلق، لكن الذي خلقهم كنفس واحدة يحاسبهم تبارك وتعالى كنفس واحدة، كما خلقهم جل وعلا كنفس واحدة يبعثهم جل وعلا كنفس واحدة ويحاسبهم جل وعلا كنفس واحدة. ثم ينصرفون من الحساب على فريقين لا ثالث لهما، قال ربنا وهو أصدق القائلين: فريق في الجنة وفريق في السعير، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن عواد النعامسي على هذه المحاضرة القيمة، ونفع الله بها القائل والسامع، وجعله في موازين حسنات الجميع يوم نلقاه. وأيضا ننتقل ليعطر مسامعنا أخي فضيلة الشيخ صالح، فليتفضل مشكورا حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا عود على بدء كان بعض الفضلاء رغب في التعليق على ذكر أن الله جل وعلا جعل الناقة آية لنبيه صالح. ونبي الله صالح أحد أربعة أنبياء من العرب، فإن المقطوع به أن الأنبياء من العرب أربعة، هم هود وشعيب وصالح ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذا النبي الكريم كان في قطاع الحجر، أي قريبا من محافظة العلا حاليا، واشتد عليه أذى قومه، وكان ذا جاه فيهم قبل أن ينبأ. فلما نبأه الله وأرسله ودعا قومه، ظنوا به سوءا، فقالوا كما قال الله في سورة القمر، قالوا: بل هو كذاب أشر. والفرق ما بين كذاب وكذاب أشر أن الكذاب هو الذي يكذب ليتخلص من وقيعة وقع فيها، كأن تأتي دارك أو منزلك أو فلتك فتجد فيها رجلا غريبا يريد أن يسرق، فعندما تقبض عليه يلتمس عذرا كذبا حتى يبين لك أنه لا يريد أن يسرق، فهذا يقال في حقه كذاب. فإن كان لا يحتاج إلى الكذب فيسمى كذاب أشر. فقوم ثمود كانوا يقولون عن نبيهم صالح عليه السلام إنه كذاب أشر، أي لا يوجد شيء يدعوه للكذب، لكنه يريد أن يكذب علينا لأمور في نفسه. فقال ربنا جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فلما ألحوا عليه وطلبوا الآيات دعا ربه أن يخرج ناقة، فأخرج الله له ناقة، قال بعض العلماء إنها خرجت من صخرة. وقد مر معنا في أول كلامنا قضية ارتباط الناقة بحياة العرب، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة وسماها القصواء، والسنة مضت في أن الإنسان يسمي دوابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بغلة له دلدل، وسمى ناقته بالقصواء، وسمى بعض خيله بالسكب والملتجز، فكان يسمي خيله ويسمي نياقه ويسمي جماله ويسمي بغلته صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن هذا النبي الكريم أخرج الله لقومه ناقة يرونها بأعينه، وجعل الله جل وعلا لهذه الناقة طاقة غير طاقات النياق الأخرى، ذلك أن القوم كانوا جميعا يشربون من بئر، فقسم الله البئر بين القوم جميعا وما بين الناقة، قال ربنا: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني يوم تشرب القرية كلها، ثمود كلها، القبيلة كلها تشرب من البئر، ويأتي يوم تشرب الناقة لوحدها من البئر. قال بعض العلماء إن بعض ذلك تدر لبنا يشرب منه الناس كلهم، هذا وارد لكن لا أعلم له شيئا يثبته. المقصود نظروا إلى هذه الناقة، فلما أقيمت الحجة عليهم أصابهم ما يصيب أهل الطغيان، عافانا الله وإياكم جميعا، فتآمروا على قتل الناقة. والناس دائما من أتاه الله جل وعلا قدرة، مال، جاه، سلطان، إمرة، سماع كلمة، واحد من اثنين، إما أن يكون رأسا في الخير وإما أن يكون رأسا في الشر عياذا بالله. فهذا منهم رجل يقال له قدار بن سالف، الله قال عنه: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى ثمود، فهم كلهم بودهم أن تهلك الناقة، لكن ليس كلهم يقدرون على أن يهلكوا الناقة، فأصبح الأمر في تسعة، قال الله جل وعلا: يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تسعة رهط. ثم هؤلاء التسعة جعلوا أمرهم في واحد، وقدار بن سالف، وهو الذي قال الله جل وعلا: إذ انبعث أشقاها، فعمد إلى الناقة فعقرها ولم يقل الله نحرها، لأنه ضربها أولا ضربة تقتل تقتلها بها، يريد أن ينحرها ليذكيها، فسماه الله جل وعلا أشقاها. وقد جاء في الخبر الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة. فلما عقروها كان نبيهم صالح قد بين لهم أنه في حالة عقرهم للناقة ترقبوا العذاب، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال ربنا فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب. فجاءهم العذاب بعد ثلاثة أيام كما أخبر الله جل وعلا. من هنا إن هذه الأمة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا، قال الله جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أي أن أمتك لو كذبت بهذا الجبل لو جعلناه ذهبا لحق عليها العذاب كما حق على قوم ثمود. وهذه الأمة جعلت آخر الأمم لتبقى، أما الأمم السابقة أبيدت. الله يقول منها قائم ومنها حصيد، منها قائم وحصيد، أي قائم بنيانها أو حصيد لم يبقى منها حتى بنيان. نعود لما حررناه في الأول في أن الناس من أعطاهم الله قدرة إما أن يكون رأسا بالشر، وضربنا مثالا بهذا، ثم يظهر في الناس عبر التاريخ الإسلامي كله من جعله الله جل وعلا رأسا في الخير. من أمثلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما عطش الناس حضر بئر الرومة، لما ضاق الأمر بجيش العسرة جعل جيش العسرة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا عرف التاريخ عرف التاريخ الإسلامي رجالا جعلوا مما آتاهم الله جل وعلا عنوانا للخير لا يبخلون به على الناس، إنما يصبح أمرا يألفه يرتع إليه الحاضر والبات، الكبير والصغير، الغني والفقير، فيستظل الناس بفضلهم، وهذا من فضل ربنا جل وعلا على بعض خلقه. هذه الذي نحن فيه، هذا المهرجان المسمى باسم الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه وطيب الله ثراه، يجب أن يعني يفهم جيدا. قلنا في أول اللقاء إن ارتباط العرب بالإبل هذا أمر حتمي، حتى كعب بن زهير لما قال بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غدا تلبين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، يريد أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. جعل قرابة 30 بيت من القصيدة في خبر الناقة. قبله لبيد بن ربيعة لما قال عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، في معلقته المشهورة عند العرب، جعل منها قرابة 60 أو 40 بيت كلها في وصف الناقة. فكانت النياق والإبل بالنسبة للعرب شيئا يمثل حياتهم. فلما أراد صلى الله عليه وسلم يحث الناس على صلاة الجمعة قال من جاء بالساعة فكأنما قرب بدنه، لأن هذا الذي تعرفه العرب، هذا شيء من حياتهم. والله لما ذكر بهيمة الأنعام خاطب العرب قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة، فإذا وجبت أي سقطت، ومن هنا يقال الحكم واجب يعني ساقط عليك، فإذا وجبت أي سقطت فكلوا منها. فهذه الأمور عندما يقام مهرجان كهذا، من كان جاهلا الجاهل يعلم، وأما من كان حاقدا فلا سبيل لك إلى إيصال الخير إليه، لأن حقده يحجب أن يصل الخير إلى قلبه. بقينا في من يعي، مثل هذه الأمور تذكر الناس بتاريخهم، تذكر الناس بماضيهم، يقام على ما يسمى يعني بروتوكوليا على هامشها أشياء عديدة. فالباعة يسترزقون في السوق، وهذا جاء القرآن به حتى في سورة في يوم الجمعة، الله قال جل وعلا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لا يجد ما يمنع. وما نحن فيه اليوم من هذه المحاضرات الشرعية التي تقام في هذا المكان وتقام في غيره، هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، من فضل الله تبارك وتعالى أولا على صاحب الفكرة، على راعيها، على القائم بها. وليس المقام مقام مدح، فإن المقام بين يدي الله أعظم من المقام في بين يدي خلقه، لكن الإنسان لا بد أن يكون منصفا، ولا بد أن يبين لأهل الحق أنهم حتى يثبتوا، كما أنه يبين لأهل الباطل أنهم على باطل حتى يرجعوا. فهذه الفعاليات التي تقام الآن، يعني أنا مثلا اليوم كنت في بعد صلاة الفجر مع الإخوان في القطاع العسكري في مدينة الملك خالد، أخي الدكتور عثمان سيكون معهم غدا صباحا، أنا وعدت أهل الذيبية غدا الفجر أن ألقي عندهم كلمة، وسأتي بعد المغرب إلى حضر الباطن، من سبقني من المشايخ ومن سيلحق سيفعل مثل الصنيع. هذا كله تأتى على ثنايا المهرجان، على هذا المهرجان المبارك. كل هذا حصل برحمة من الله جل وعلا وفضل. ومن أراد أن يعلم أين مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله. فإذا استعمل الله جل وعلا عبدا في الخير، إذا وجد أو ظهر أو حضر أو جمع مالا أو أسس مؤسسة أو قام احتفالا ينتفع بهذا الأمر خلق كثير، هذا من توفيق الله. والتوفيق كلمة عزيزة، لذلك لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، قال الله جل وعلا عن عبده عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهناك بعض الأغاليط، بعض المفاهيم خاطئة في الناس، ولا بد من تغييرها، وليس تغييرها بأن نحتجب على الناس، لكن نقيم الحق. الناس لن يعرفوا الباطل بأن تعدد لهم ما هو الباطل، الباطل كثير لا يعد، لكن أنت اصنع طريقا للحق، اصنع جادة للحق يعرف الناس الباطل. وهكذا الدين لما أراد الله أن يخرج الناس من الظلمات، الظلمات عديدة، بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة وبدين الحق فعرف الناس وين الحق، لكن المعلق على الكعبة 360 صنم، ما يأتي القرآن يعد 360 صنم، لكن القرآن قال: وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. فلما يقام مهرجان يقال لكل من يشارك، لم يقم هذا المهرجان ليرفع قوم ويوضع آخرين، هذه أغراض جاهلية لا مكان لها هنا. لم يقم هذا المهرجان لإشاعة نعرات، لكن لابد من أن يعرف الناس شيئا من تراثهم، من أيامهم، من شيء أصبح من نسيج دمائهم، كما قلنا ارتباط العرب بالناقة. فصالح، أنا قلت في الأول أن صالح عربي عمدا حتى يفهم لماذا الله جل وعلا أخرج لهم ناقة، لأن هذه الآية من جنس حياتهم. وقلنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم له ناقة اسمها القصواء، لما هاجر لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية وهو محرم قبل أن ترده قريش، جاء عليه الصلاة والسلام أولا من جهة المدينة، لما جاء من جهة المدينة صدته قريش فغير الطريق ودخل على ما يسمى الآن بطريق مكة جدا السريع، وجاء من جهة ما يعرف الآن بنقطة الشماسي، مركز الشماسي ومكان الحديبية بالضبط. فجاء صلى الله عليه وسلم منه، لما جاء من عنده الناقة بركت، فتعجب الصحابة ناقة رسول الله، فقالوا، والصحابة كانوا مربين على أن يقولوا الحق، قالوا: خلعت القصواء، أي بركت القصواء بها عيب. فغضب صلى الله عليه وسلم وهي ناقة، قال: والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، يدافع عن الناقة، والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، لقد حبسها حابس في، يعني أنا نبي أفهم أن الناقة خلعت كأن الله يقول لي لا طريق لك إلى مكة. فقال صلى الله عليه وسلم وقتها: والله لا تسألني قريش شيئا يعظمون الله فيه إلا أعطيتهم إياه. فقبل صلى الله عليه وسلم بالصلح، لأنه فهم من قوله خلعت من أن الناقة خلعت أن هذا شيء إلهي، لأنه يعرف ناقته صلى الله عليه وسلم. دخل بها المدينة عندنا في مسجد قباء، لما دخل المدينة مكث في بني عمرو بن عوف في المدينة في الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. في الجمعة كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس، هؤلاء بني عمرو الذين نزل فيهم كانوا فريقان، فأراد أن لا يغلب أحد على أحد، فنزل عند أولهم في أول الأمر، يعني في أعلى جنوب المدينة اللي عند المسجد الآن. لو لاحظت زرت المدينة تلاحظ المسجد الجمعة ما هو بعيد، قريب جدا من قباء. طب ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة إلا هنا؟ أراد أن يرضي أبناء عمومتهم، وهو الشاهد ركب على الناقة. جاءوا الأنصار يقولون له: هلم يا رسول الله إلى العز إلى العدد والعدة، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي هذه الناقة ولو رأيتموها أنتم عجماوية لا تفهم لا تفقه لكنها تسير بهدي من الله، قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة في موضع المنبر الآن. ثم لما بركت ما نزل، والصحابة ينظرون ورفض أن ينزل، بقي. فقامت مرة أخرى، ثم جالت جولة، سمعت شيخنا الشيخ عطية غفر الله له ورحمه في حرم النبوي يقول: كأنها تريد أن تتأكد من مكانها، فذهبت جالت جولة ثم رجعت الناقة وعلى ظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبركت وبقيت مكانها ورجعت لمكانها الأول كأنها تقول أنا متأكدة من الموضع. فنزل صلى الله عليه وسلم بادر أبو أيوب بذكائه إلى رحل رسول الله ومتاعه أدخله بيته قال عليه الصلاة والسلام أين متاعي أين رحلي؟ قالوا مع أبي أيوب. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. وسكن عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في دار أبي أيوب. المقصود من هذا كله أن قوم صالح كذبوا بهذا الأمر، لما كذبوا حق عليهم العذاب. والعاقل يعرف، وينبغي على كل أحد أن يعلم أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن وقف بين يديك من خلق الله في غير مسألة قضاء، لأن القضاء لا تملكه أنت، هذه أحكام شرعية، وقف بين يديك من خلق الله حاول قدر الإمكان أن تصنع معه ما تحب أن يصنعه الله معك إذا وقفت بين يديك. الإنسان لابد أن يعلم أن هذه الحياة ممر، وأن اللقاء مع الله حق لا ريب فيه. فلو وظف كل إنسان علمه حفظه للقرآن جاهه ما أتاه الله جل وعلا من أي شيء، ولا يمكن أن يوجد أحد فاقد كل شيء محال، لكن لو حتى صاحب الصوت الحسن بدل أن يغني قرأ القرآن، صاحب المال بتجارته بدل أن يدخل على المسلمين ما يضرهم أدخل عليهم ما يحسنهم، وهكذا. كل ذلك لو احتسب سيلقاه العبد عند ربه. فالتجارة مع رب العالمين جل جلاله تجارة رابحة بكل مقاييس. وقد يأتي من الناس من ينفق وينسى، لكنه لن يكفر ولن يترك ما أنفقه، لأن الله جل وعلا حكم عدل ورب ذو فضل تبارك اسمه وجل ثناؤه. نعود للخبر، قلنا هذا علاقة نبي الله صالح مع قومه، وأخبر الله جل وعلا أنه أرسل عليهم الصيحة فأهلكتهم، وقال قبلها وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية أيها المبارك من الله، والله لا تنال لا بشهادة ولا بتدريس ولا بسماع شريط مؤثر. لا ينال النور في القلب إلا بيد من يهب النور، والله يقول وقوله الحق يهدي لنوره من يشاء. وقال من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فالذي يهدي هو الله. ومن أراد أي مطلوب أن يتحقق أو أي مرهوب أن يدفع لا يطلبه ولا يسأله ولا يرجوه إلا من الله، فالله وحده من يملك أن يهديك ويرزقك ويعطي ويعطيك ويحفظك ويكلأك ويدفع عنك ما يضرك ويقرب إليك ما يسرك، هو وحده جل وعلا الرب الذي لا رب غيره ولا إله سواه، والعلم عند الله. أحسن الله لفضيلة الشيخ صالح المغامسي على هذه الكلمات المؤثرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. كما أيضا نشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز على حضور هذه المحاضرة وتشجيع أبناء طلاب العلم وتشجيع المهرجان وتشجيع اللجان العلمية والدعوية، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وكذلك صاحب السمو الأمير سعود بن مشعل فجزاه الله خير الجزاء. فيه أمر قبل أن أحيل السؤال إلى فضيلة الشيخ صالح ثم أخي الدكتور عثمان. المهرجان يا أخوان عندما وضع باسم الملك عبد العزيز، أنا أقول جزاه الله خير من اختار هذا الاسم. فهذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل قبره روضة من رياض الجنة، واللي اجتمعت عليه الأمة في عصرنا وفي وقتنا الحاضر يا أخوان، فقد جاء لتوحيد هذه البلاد وكانت مشتتة، وكنا متفرقين وكنا متقاتلين وكنا متناحرين، كل القبائل كل يقول القوة عندي والمنعة، حتى جاء هذا الرجل بفضل من الله ومنه ثم أقام شرع الله سبحانه وتعالى وفتح الرياض، ثم بدأ في توحيد المملكة شبرا شبرا حتى تتوحدت ولله الحمد المنة من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، ثم أمن سبل الحجاج والمعتمرين، ثم خدم بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا جميع القبائل حاضرة وبادية في مكان واحد وفي مجلس، وكانوا يركبون معه رحمه الله رحمة واسعة، ويأكلون معه ويمشون معه حتى أصبحوا. وهذا حدثني والله كثير من أقاربي ممن عاصروا هذا الرجل العظيم اللي يستحق منا الدعاء وكثير من الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. إنهم والله أصبحوا عندما كانوا أعداء إخوان، يقدم بعضهم بعضا على الأكل، يقدم بعضهم بعضا حتى على ركوب السيارة، عندما أحد يركب كل منهم يقدم الآخر، وكانوا قبل ذلك متقاتلين متناحرين، كل منهم عدو لدود للثاني. وكان رحمه الله يطفي أي فتنة، وكان رحمه الله أي شر وإرادة إثارة فتنة أو نار أمر من الأمور يحاول ويسعى رحمه الله أن يطفيه، حتى أصبحنا ونحن نعيش اليوم ولله الحمد والمنة في هذا الأمن وفي هذه النعمة وفي هذا الخير العظيم اللي والله محسودين عليه من القاصي والداني ومن البعيد والقريب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يحفظ قبل ذلك علينا ديننا، وأن يحفظ علينا يا أخوان نعمة الأمن والإيمان والإسلام والخير العظيم. وهذا المهرجان ما أقيم باسم الملك عبد العزيز لأهل الإبل إلا لأمور عدة. الأمر الأول أن نجتمع جميعا في هذا المكان. بعض الناس اليوم، أنا زرت كثيرا من المخيمات، وهو بتوجيه والدنا الأمير مشعل حفظه الله والجلوس معهم والتحدث، أن ما اجتمعنا يا أخي حتى لو ما فزتنا، أنا أعتبر نفسي فائز حضوري في المهرجان، زيارة بعضهم بعضا القبائل والسلام على بعض والتعاون والمحبة. أما نحن بناتي في هذا الصعيد في هذا المكان من أجل أنا بفوز ولا ما نفائز، أنا برضى ولا ما نبراضي يا أخوان. أنا أعرف كثير من ملاك الإبل شرى بالملايين، والجائزة يمكن ما تتجاوز 100,000 أو 200,000 ريال. فأنا أقول يا أخوان، الجائزة هي اجتماعنا اليوم والله أخوان، الجائزة هي محبتنا، الجائزة هي تآلفنا، هي الاجتماع اللي من كل القبائل في هذا القاعة ولله الحمد والمنة. الجائزة يا أخوان من كل منا يطلع من هذا المهرجان وهو يدعي للآخر، ويدعو أن يعود المهرجان السنة القادمة ونحن على أحسن حال وعلى أفضل حال ولله الحمد. أما أن كل منا يلمز ويهمز هذا في اللجنة وهذا في المشرفين على المهرجان وهذا في ابن فلان وهذا في علان، ما حصلنا على المراد من هذا المهرجان، وهو وحدتنا واجتماعنا ومحبتنا وتآلفنا وتعاوننا على الخير اللي احنا نعيشه ولله الحمد والمنة. وكذلك عندما وصل الأمير، وهذه عادة كل سنة، كل راعي إبل ومن ملاك الإبل يزورهم ويسلم عليهم ويتقهوى عندهم في محلاتهم، كلهم عنده سواء القاصي والداني البعيد والقريب. فهذا كان هو منهج والده رحمه الله الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. فأنا أقول يا أخوان من هذا المنطلق، ونحن في الأيام القليلة أو في آخر أيام المهرجان، أن يا أخوان ندع منا الجاهلية الأولى، وندع العصبية، وندع يا أخوان التفاخر بالأحساب والأنساب. الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أحسبكم ولا أنسبكم، وكم الله يوم القيامة بيأتي واحد ما له قيمة عند الناس، والله بيدخل الجنة قبل كثير من أصحاب الأحساب والأنساب. وأبو جهل يا أخوان أبو لهب ما نفع حسبه ولا نسبه. فنقول يا أخوان إنما التفاخر يا أخوان أن نجتمع وفي هذا الأمن والنعمة والخير، وأن نتعاون وأن نتصافى. فزت ولا ما فزت، أخذت النخبة ولا أخذت الأول ولا الثاني، أنا والله العظيم لو أني ما فزت وأنا عندي إبل أني أعد نفسي فائز وناجح. نحن اجتمعنا ورجعنا كل منا مبسوط، فيهم الآن أكثر من شهر وهم مجتمعين، وهذا يزور هذا وهذا يسلم هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للملك عبد العزيز، ونجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزي والدنا الأمير مشعل بن عبد العزيز خير الجزاء، وأن يبارك. كما أيضا أدعو لإخواني أعضاء اللجنة أن يكونوا دائما على حيادية، وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى، وأن أيضا كل منهم يا أخوان يراقب الله على القسم اللي قسمه بين يدي الأمير مشعل. فمن يا أخوان قصر أو ظلم أو قدم أحد على أحد، فلوالله سيقتص منه يوم القيامة. الذي ظلم سيقتص الله من هذا عضو اللجنة أو رئيس اللجنة أو غيره، وإن شاء الله أنهم أهل للأمانة وأهل للمسؤولية، وأن يقدروا هذا القسم العظيم اللي قسموه بين يدي الله جل وعلا ثم بين يدي سموه والحاضرين وكل شاهدهم على وسائل الإعلام. كما أيضا أدعو أخواني ممن يتكلمون أو جزاهم الخير يحاولون أن يكثروا من الشوشرة أو الكلام اللي ما له داعي، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن هذه الكلمة سيسألهم الله عنها يوم القيامة. ومن ظلم أو تكلم في أحد وهو ما في هذا الأمر، والله سيقتص منه يوم القيامة، يوم يكون درهما ولا دينارا، إنما حسنات أو سيئات، فأرجو من فضية الشيخ صالح أن يعرج على هذا الأمر وأن يعرج أيضا على اجتماعنا وهذه النعمة اللي نعيشها، ثم الفرصة ندعها أيضا للشيخ الدكتور عثمان فليتفضل مشكورا. خير. الفيصل عندما يختلف الناس في شيء هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان يعني يفرح بنسبه هذا لم يأتي الشرع بالنهي عنه ولم يأتي الشرع بذمه، بل إنه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين أخذ ببغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله مع أنه اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لأن العرب يوم ذاك لا تعرف أباه، بمعنى أن أباه لم يكن مشهورا، لأن أباه مات وهو صغير، مات في العشرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك حمل في بطن أمه، فالعرب لا تعرف عبد الله، إنما الذي شاع ذكره ومجده وقيامه بالوقوف مع ضد إبرهة إنما كان عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، لكنه لم يبغي على غيره، لم يتعدى على غيره، لم ينتقص من غيره، لم يقل في قوم بني فلان كذا وقام، هذا الذي جاء الشرع بالنهي عنه. ثم إن الأمر أرى جادا الشيخ ميس مشايخ أنه يؤخذ بأيسر من هذا، أي شيء ترى يا إخوة ناجح يرمى ويقدح ويتكلم زي يتكلم عم، هل دلالة نجاح؟ لأنه لا يسلم أحد من النقد، ونحن ذكرنا قبل قليل نبي من أنبياء الله يقول عنه الناس كذاب أشر. فعندما يحصل من إنسان غبن أو حقد أو أن ربما بعض إبليس أو غيره فعبر بكلمة أو قال كلمة، كلام ما هو باطل، كلامه مردود عليه ولا يعبى به، يعني لا يرمى من الثمر إلا ما كان من النخل إلا ما كان مثمرا. وقد قيل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فالإنسان يعني العبرة بالمنهج الذي عليه. هذا المهرجان لم يعني يقام في ليل أظلم خفية، هذا مهرجان معروف معلن عنه في شتى القنوات، في المذياع، في التلفاز، في نشرات الأخبار الرسمية، في الجرائد التي يقرأها الناس، معروف النظام ومعروف طرائقه ومعروف من يحكم فيه، معروف من يأتي فيه، أسماء المشايخ الذين سيحاضرون موجودون أمامكم. لم تقل اللجان المنظمة لزيد من الناس لا يقبل، ولعمر أنت على الرحب والسعة، إنما هذا أمر مفتوح للجميع. أما من يعني خارج المهرجان لم يشاركوا لكنه لم يستوعب إلى الآن قضية المهرجان، فهذا أمر يدعو للعجب، لأنه يوجد رالي للسيارات، ويوجد دوري للكرة، ويوجد في أمور مباحة، ويوجد في أمور محرمة في العالم العربي وغير العربي، وبعض القنوات تقيم مثل هذا، الأمر غير خاضن. فلا يعقل بعد ذلك أن يؤتي في شيء فيه أصل في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكانت له ناقة لا تسبق صلوات الله وسلامه عليه، فجاء عربي بقعود فسبق، فلما سبق الصحابة من ينظرون يتفرجون، ومع ذلك غلبتهم العاطفة وتغير وجههم، لماذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تغلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم من الموقف، قال: حق على الله، ما ارتفع الشيء إلا وضعه الله. وتعلم الصحابة فائدة من هذا الخبر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء موروث. فهذه يعني هذا المهرجان ليس بدعة من أقواله، بدعة من أفعال، أو شيء جاء فجأة. سمو الأمير مشعل قامة معروفة في البلاد لا يجهلها أحد، مؤتمن على الهيئة الشرعية، هيئة البيع التي أعلى هيئة في البلاد. فالأمر معروف من أسسه، معروف من قام به، معروف من نظمه، الأمر واضح. إن وجد خفافيش أو أغاليط تقال أو هنا أو هناك، أمثالنا القائمون على المهرجان المشاركون فيه، لجنة تحكيمي، رئاستي، ما أظن أن أحدا منهم يعبأ بمثل هذا أو يلتفت إليه. فهذا كما قلنا منذ أن كان الناس، ولا يوجد أحد يسلم. يقول حسان رضي الله عنه: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. هذا قيل أصدق بيت قالته العرب. حسان يقول: إذا الناس ما يقولون فيك إلا اللي فيك، أنت أسعد الناس، لكن الناس يقولون في كل أحد، لم يترك أحد، لا الأئمة الأربعة ولا الصحابة ولا من بعدهم، ولا الشافعي رحمه الله عليه التهم، وأحمد التهم، وغيرهم، وقيل في زيد وقيل في عمرو. هذا شيء في الناس موروث منذ أن كان. نحن في المهرجان، نحن إن شاء الله علمنا الله القرآن وأكرمنا الله جل وعلا بأن ندرس للناس والله الذي لا إله إلا هو ما حضربنا بصوت حتى نأتي، جئنا اختيارا رضا مقتنعين أن المجيء إلى هذا الأمر مفخرة ومنفعة للناس وفيه فوائد كبرى للناس، لذلك جئنا. نسأل الله جل وعلا أن يخلص النية ويسدد القول ويسدد العمل. أحسن الله إلى أصحاب الفضيلة المشايخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا التوجيه السديد في هذه الندوة المباركة برعاية والدنا الأمير مشعل بن عبد العزيز حفظه الله، ونستأذن سموه لطرح بعض الأسئلة عليها جوائز من قبل سموه. ثلاثة أسئلة وأربعة أسئلة للشيخ عثمان وثلاثة وأربعة أسئلة للشيخ صالح لإخواننا الحاضرين والجمهور، وأطلب من الإخوان أيضا الحضور والجمهور الهدوء وعدم العجلة، واللي يختار الشيخ يجيب ثم يتقدم إذا كان جوابه صحيحا يأخذ الجائزة. الأمر الآخر، آخر موعد اليوم أخوان لإسلام الإجابة على المسابقة، آخر يوم اليوم بعد المحاضرة نستلم الإجابة على المسابقة اللي طرحناها في هذا المهرجان. وأيضا أحب أن أبين أن غدا بمشيئة الله تعالى وفي هذا المكان سيكون إن شاء الله الحفل الختامي للجنة العلمية الدعوية والخيرية وتوزيع الجوائز بما فيها جائزة سيارة على الفائز بالمسابقة العلمية، ثم بعد ذلك جوائز أخرى لابتوب ثم جوالات ثم أجهزة كهربائية ثم مبالغ نقدية، وستستلمون غدا الجوائز من يد صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن عبد العزيز حفظه الله بعد محاضرة غدا للدكتور خالد بن إبراهيم الرومي، وكذلك محاضرة للشيخ محمد بن يحيى النجيمي. أيضا غدا إن شاء الله تعالى ستوزع الجوائز ويحضر عدد كبير من المسؤولين والمشايخ والدكاترة ومدراء الجامعات ووكلاء بعض الوزارات والجهات الرسمية للتشرف بالسلام على الأمير مشعل بن عبد العزيز ولحضور هذا الحفل. وكذلك أيضا نزف لكم بشرة عاجلة أو على ما قالوا بعض الأخبار خبر عاجل، وهو من والدنا صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس لجنة البيعة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، فقد وافق سموه على مقترح الدكتور عثمان صديقي على إقامة مسابقة باسمه حفظه الله للقرآن الكريم في العام القادم. جزاك الله خيرا. وكذلك وافق سموه بل هو من الداعمين والمتابعين لجهدنا وعملنا حتى من مكة ومن جدة حفظ الله ومن خارج المملكة على أيضا دعم العمل الخيري، وهذا بأمر من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي عهد الأمين، نسأل الله أن يرد علينا سالما غانما بعد المهرجان. كما زف إليكم بشارة أنها قد وصلت هذا اليوم مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ب3000 مصحف، 200 منها فاخر لضيوف سموه، و2800 توزع على مساجد وقرى وهجر محافظة حبر الباطن، وهي الدفعة الأولى، وبعدها أكثر من 10,000 ستأتي إن شاء الله تعالى متفرقة، وهذا بتوجيه من والدنا صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن عبد العزيز، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأنا دائما يا أخوان أردد كلمة، والملك عبد العزيز ما عرفناه، ولكن والله الذي لا إله إلا هو من ذكر كبار سن يا أخوان عاصرناهم بعضهم لما يذكر مواقف هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة، والله العظيم أنه يبكي يا أخوان، والله مواقف للملك عبد العزيز بصدق وأمانة، ما يريد من أحد جزاء ولا شكورا، بالكرم بالمحبة بالعفو بالصفح بالإيثار، حتى آثر على نفسه رحمه الله، وتعرض لأذى عظيم ومع ذلك صبر، ولما قدر عفا كما عفا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فهذا الرجل عظيم وعظيم جدا، وله منا الدعاء رحمه الله. وأقول دائما والله يا أخوان، أردد هذه الكلمة، وهذه والله حق، أن الملك عبد العزيز مبارك حيا وميتا، ونسأل الله أن يبارك في ذريته وفي نسله ويجعل فيهم البركة إلى يوم الدين. في الحقيقة غدا إن شاء الله المسابقة اللي سيحضرها الأمير مشعل، وندعوكم إليها. والآن مع الأسئلة، فليتفضل الشيخ صالح بطرح الأسئلة حفظ الله. يعني الأسئلة ليس المقصود منها التعجيز، لكن ما مر من كلام في اللقاء الأول والثاني نسأل عنه. قلنا إن الله جل وعلا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فقلنا: ارتبطت الإبل بحياة الأنبياء، وذكرنا اسم نبي حج في السابق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره كأنه ينظر إليه على ناقته ملبيا، وقلنا كان خطامها من ليف. ما اسم هذا النبي؟ تفضل يا أبو الجهد. يونس بن متى. تفضل. تعطيهم انت سؤال شيخ عمان بدل احسن مره واحده. لا ما يخالف، ما يخالف، انت انتهي ولا انتهي ساكن. تفضل من هنا يا شيخ. طيب هذا نريد احد الصغار يجيب عليه، يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم صغار سنا، يعني قلنا سنا شغلنا. ما اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اريد يعني شخص صغير السن، صغير السن، كلكم كبار ما شاء الله. هذا سن صغير، صغير سن، ترى ما اشوفه. تعال تعال، انت الان ما جاوبت. ثلاث حدا يا شيخ، هذا من الفلسوط واحد الشيخ حمان، واحد ما اسمه، واحد عبد الله بن ميجان، اخر عبد الله بن ميجان ابراهيم. واصلك سؤال ها؟ ايه ما اسم الناقة أول شيء؟ بارك الله فيك. ما اسمك؟ راشد. نعم شكرا، جزاك الله خير. لا خلق مبارك. السؤال الثالث، السؤال الثالث والأخير ها؟ ها؟ بعد السؤال اختياري لي أصغر واحد. خلنا واحد السؤال خلاص. لا خلي السؤال الرابع عام. الرابع عام. طيب السؤال الثالث، الله ما ادري ايش قلت، انا نسيت ايش قلت. مو انت قلنا الله جل وعلا يقول، تكلمنا عنه: والى الجبال كيف نصبت، وذكرنا بعضا من خلق الله العظيم لما خلق الله الجبال، وذكرنا عدة اشياء قالت الملائكة: اي خلق الله كذا كذا، ذكر واحدة منها. واحدة لا ما كذا ارفع يدك. تعال انت، انا ما اشوف اللي وراك. كذلك حتى الورقة هذه تريحك. بالقرعة كل واحد يدخل ياخذ رقم، والقرعة هنا تفرز رقم. الجواب سنة. ها؟ طيب بس الجواب مبارك إن شاء الله. باقي سؤال عام يقول الشيخ ميس في ثلاث أسئلة من اللقاء وسؤال عام كلكم تعرفوا واحد أصحاب من الجائزة. اللقب الذي اشتهر به الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه. لا فايز تعال انت ثوب ابيض. لا معلش ابو غطره بابا ابو غطره بابا هذا اللي نويته هنا تعال من هنا من هنا كان الله لك جزاك الله خير الله يوفقك جواب ترى ما سمعت الجواب واحد الزبير سقط شكر الله لكم هذه الفرحة اللي في الناس الآن ما يكتبه الله من أجر سمو الأمير مشعل يعني وفقه الله زاده من فضله. تسأل شيخ عثمان؟ ايه خليك مستريح شرط طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء في الحقيقة أتوجه بالشكر الجزيل صاحب السمو الملكي أمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على سرعة استجابته لهذا المقترح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناته، وليس هذا بغريب على ولاة أمورنا حفظهم الله تعالى، ونحن على تم الاستعداد في تقديم كل المعونة والمشورة بظل توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على تبني هذه الجائزة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالسؤال فيما يخص في عن المحاضرة، قل ذكرت إحصاءات عن أعداد الدارسين والدارسات في الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن الكريم، أريد في الحقيقة شخص يذكر العدد، عدد الدارسين والدارسات وعدد الحفظة الذين تخرجوا قبل العام الماضي. طيب الأخ اللي هنا، نعم تفضل. أي نعم لا تفضل تفضل نعم تفضل. ينقص منها لفت الحضور للأعداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عدد المتخرجين شيخ 8000 طالب وطالبة. عدد الحفظة 8000 حافظ وحافظة. نعم. في عام واحد قبل العام الماضي. وعدد الدارسين والدارسات؟ 30000. 100000. لا. نصف الإجابة سليمة لكن. قرابة مليون. أحسنت، يعني ما يقارب 600000 هذا المحصى وقد يقارب أكثر من هذا. جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني، ذكرنا في الحقيقة عدة أحاديث عن فضائل قراءة كتاب الله تعالى عز وجل، أذكر حديثين في ذلك مما يدل على فضل تلاوة كتاب الله تعالى عز وجل. نعم أنت تفضل. ما اشوف. ها الله كثر منك سلها رحمة الله، جزاك الله خير. جزاك الله. نعم. الحديث الأول اقرأ، يقال قارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. طيب. والحديث الآخر أن حافظ القرآن يلبس والديه تاج الوقار. طيب، وأن يلبس والديه تاج الوقار، هذا ما ذكرناه لكنه من الفضائل مقبول. نعم. جزاك الله خير، تبارك الله. يا حليل قانون. خليها في السؤال الثالث. أنا قام أعتقد أن السؤال. طيب طيب. السؤال الثالث، ما هي الأمور التي تجب تجاه كتاب الله تعالى عز وجل؟ ذكرنا عدة أمور. ما هو واجبنا تجاه كتاب الله تعالى عز وجل؟ ذكرناه في عدة نقاط. واجبنا أن نحفظ كتاب الله. حفظ كتاب الله. وأن نتعاون في الجمعيات الخيرية. و. في تلاوته. في تلاوته. نعم. قراءة كتاب الله. قراءة كتاب نعم. الله الكريم. طيب. ونشر كتاب الله في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. طيب. والتدبر. والتدبر في آيات. والتدبر والتفاهم لكتاب الله والعمل بكتاب الله تعالى عز وجل. أحسن. جزاك الله خير. طيب السؤال. السؤال. طيب. أين تقام المسابقة السنوية التي تسمى مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره؟ ها؟ طيب طيب نقبل الإجابة الأولى نزيدها شوي تفصيل. طيب ما هي فروع هذه المسابقة؟ في مكة الجميع يعرف أن في مكة. طيب اذكر ثلاثة من هذه الفروع. اذكر ثلاثة، هي خمسة فروع. اذكر ثلاثة من الفروع، يعني ما هي المجالات التي يتسابق فيها في هذه المسابقة التي الدولية التي تعقد في مكة؟ نعم. طيب تفضل. هل هذا السلام ورحمة الله. نعم تعقد في مكة المكرمة. ما هي الفروع لهذه المسابقة؟ في كامل القرآن الكريم، هذا فرع. لا في كامل القرآن مع التجويد، وفي كامل القرآن مع مفردات القرآن الكريم، وفي 20 جزء، وفي 10 أجزاء، وفي 5 أجزاء من القرآن الكريم. جزاك الله خير، تبارك الله. جزاك الله خير. قبل أن نختم ويأخذ أصحاب الفضيلة هدية سموه، وهي عبارة عن شنطة طيب، طيب الله أيامه ولياليه، طيب الله أيام وليالي الحاضرين جميعا معنا. كل منا مشتاق إلى سماع كلمة والدنا صاحب السمو الملك الأمير مشعل بن عبد العزيز، فندع المجال له بتوجيه كلمة لأبنائه ولأصحاب الفضيلة المشايخ حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السعادة وهذا هو الفخر والتفاخر أن أجتمع علماء أجلاء في هذا المهرجان الذي أعتز وافتخر أنه هبة من الله سبحانه وتعالى، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون خالص لله. إخوتي أقسم بالله ثم أقسم بالله لم أعملها رياء ولا سمعة ولا شيء، وأرجو كل رجاء لا أحد يشكن على هذا. هذا واجب أؤديه أول شيء وفاء تقديرا لما الله سبحانه وتعالى وحينا. الأمر الثاني أنا أكون الدافع الحقيقي للموضوع وسيدي خادم حرم الشريفين ودعم أخي ولي العهد. أيها الإخوة، أرجوكم وأقول كلمة مخلصة لله، هناك من يعمل أشياء رياء ونفاق، لا أعملها لا رياء ولا نفاق ولا أرجو أجر من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. عملتها محبة لله قبل كل شيء، ثم لهذا الشعب الوفي الأمين الذي نحن خدامه ونعتز بخدمته، هذا الوطن هذا المواطن. أنا لا أحب الآية الكريمة تلك الدار أدعها الذين لا يريدوا علوا في الأرض، أنا لا أرجوكم رجاء لا يظن أحد أنا أريد علوا في الأرض إطلاقا أو اسم أو دعاية. فالرجاء الرجاء اعتبروني مواطن أخو كبيركم أب وأخ وصغيركم ابن، اعتبروا مواطن جنبكم هنا موجه كل التوجيه من سيدي خادم حرم الشريفين أن أكون كذلك، وأرجو أن أكون كذلك. أعتز وأفتخر بهذه المقطوعة، وأطلب من الإخوة المشايخ وأي مواطن أي شيء في مصلحة يخدم هذا المهرجان دينا أو دنيا فأنا على أهبة الاستعداد، ولو أضحي بكل مالي وصحتي. تحياتي للجميع واستودعكم الله. أي شخص يستمر في دينه بتواضعه يصدق بأمانته هو الأمير، ومن خدم هذه البلد دينا ووطنا وشعبا وملكا فهو الأمير. هناك من يقول ادعي انه أمير، الأمارة لا تعطى، تؤخذ ولا تؤخذ بقوة بل بالسنة والمحبة والتواضع. فرجاء أخوكم ليس الأمير، إنما أخو وولد وأب. أقول لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين والمحبة ودعاء لكم بالتوفيق. الحقيقة لقد تجاوب الإخوان نب القبلية ونب الكلام الأول، أنا وأنا قتلت ولا قتلت؟ من قتلت؟ من قتلنا؟ أليسكم أنا منكم محتلين هنا من الأتراك 600 سنة؟ من اللي قاتلهم؟ تركونا قاتل بعضنا بعض، ونفتخر فلان قتل في الآن وقد نظر علينا بالله. ثم مجهود عبد العزيز مساعدتكم أنتم الشعب، سمعت؟ وصلنا يا مصالح، أرجو أن نحافظ عليها. يا جماعة انتبهوا، العالم تغير، كل شيء تغير. عندما حست أوروبا مع أسف أقول الكلام هذا بالخطر من الشرق من الصين والروس وغيرها ومن الغرب من أمريكا كلها، اجتمعوا في 7 سنوات أصبح دولة واحدة تسمى أوروبا المتحدة. نحن لنا 115 سنة حتى الآن لازلنا قبليين، لازلنا عنصريين. لماذا نقول مرياض؟ هذا من شقرة، هذا من جد، هذا من ظهران جنوب، هذا من جنوب. لماذا؟ أول نقول مسلمين، مسلمين، مسلمين، عرب، سعوديين. كلمة سعودية ما هي الجبر ولا افتخار بالسعودية، لكن ما نقول السعودية خلقت، خلقها الله أن تكون خدام لهذا الشعب، ولا نتمنى جزاء ولا شكورة. أن شكرنا خير الله وأن ذكرنا فهو اللي بحاسبنا. فحياتي وتحية سيدي خادم الله الشيخين وأخي ولي العهد، شبه الله إن شاء الله عادونا سالما، وأستودعكم الله إلى السنة القادمة إن شاء الله نجتمع، ومن كان عنده رأي أو اقتراح مقبول أخوكم مستعد ماديا ومعنويا. شكرا.